الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين

ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر. الله ما عليه. الله الله الله الله الله يا عم. الله الله الله الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله الله الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على النبي. الله الله يا سيدنا. الله ربنا من مقتل أنفسكم.

الكافرون ربي الروح من أمره على من يشاء لمن الملك كله الله الله والنبي يا عم الشيخ احمد الله وعينك بذات المصطفى محمد جدي. الله كل جدي ما يا محمد جدي الله ايوه الله اكبر الله يا قبول الله الله الله الله الروح من المنجي على من يشاء اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. الله الله يا محمد لا ظلم اليوم إن الله سريع لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اللهم صل على حضرة النبي. الله يا محمد الله يا اللهم لنا القبول لتخلص نبي سبحان الله. انت يا خير لكل هذا عاد ربي حبش في الدنيا لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الله الله الله الله الله الله لمن الملك اليوم؟ الله أكبر، الله أكبر، الله الله يعلم. لله الواحد القهار. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. هو ناس كده ابدا. اقول لك ايه، اقول له اجيبه الطريق دول سعد عبد قول بقى وين هو السميع البصير